أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم أما بعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليوم اقتربت الساعة، ومع علامة جديدة من علامات الساعة الصغرى، حيث يقول الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة أي انتشارها، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وشهادة الزور، وكتمان الشهادة، وظهور أو كتمان شهادة الحق، وظهور القلم. صدقت يا سيدي يا رسول الله. انظر إلى هذه المحاور في هذا الحديث. أول شيء تسليم الخاصة، سوف أشرح يعني إن شاء الله. فشو التجارة الأمر الثاني، قطع الأرحام الأمر الثالث، شهادة الزور الأمر الرابع، كتمان شهادة الحق الأمر الخامس، ظهور القلم الأمر السادس. ستة أمور في هذا الحديث، ويعني الله يعني نسأل الله أن يعيننا على تبسيطه وشرحه. أول شيء من هذه العلامات تسليم الخاصة. يعني تسليم الخاصة، الناس زمان كان أيام الرعيل الأول من الإسلام، القرن الأول والثاني والثالث، إلى أن اندثر أو تضاءل نور الإسلام في قلوب كثير من المتمسلمين أو مدعي الإيمان، أن الناس كان يسلم بعضهم على بعض. أي إنسان ماشي تعرفه أو لا تعرفه كان يسلم على بعض، يعني ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فكان الناس تسلم على بعضها، ألق السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. ما الذي حدث في آخر الزمان من علامات الساعة التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ تسليم الخاصة. تدخل بناية معينة تجد واحد واقف ينتظر المصعد مثلا، أو ربما تركب معه نفس المصعد، وإذا سلمت عليه ينظر إليه باستغراب، قال له هل تعرفني؟ تقول له لا. وعجيب أن أول مرة أرى أن إنسان يسلم على واحد لا يعرف، أمر غريب. هذا هو الإسلام. فالناس تباعدت كثيرا، يصير السلام للمعرفة. إذا وجد إنسانا يعرفه يهش ويبش في وجهه، وإذا وجد من لا يعرفه لا يلقي السلام، مع أن السلام ده سبحان الله العظيم سنة عجيبة من سنن الإسلام العظيمة، ومن حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه. إن من حق المسلم على المسلم ست، يعني ستة أمور: إذا لقيته فسلم عليه، وإن مرض فعوته، وإن أصابه خير فهنئه، وإن أصابته مصيبة فعزه، وإن مات فشيع جنازته، وإن عطس فحمد الله فشمته. لما يقول يعني يعطس الحمد لله يقول الحمد لله، نقول له يرحمك الله. حتى عبد الله بن المبارك جلس بالجوار رجل ليس له في علم الدين شيئا، فعطس الرجل، فابن المبارك استحيا أن يعلم الرجل الكبير، فقال له بالله عليك وماذا يقول الإنسان الذي يعطس؟ قال له يقول الحمد لله. فقال له يرحمك الله. الله أكبر، شو التعليم؟ يقول له أنت كمان دي مش فاهمها، أنت مش عارف شيء، يا عم روح اتعلم شوية، ولا تعالى أعلمك. يا رجل، هل رأيت كريم الله موسى في أدبه وتواضعه لما ذهب للخضر وقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إذا برد الخضر كان عجيب، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فشدد عليه المسألة وقال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ورأى موسى العجائب حتى قال صلى الله عليه وسلم لو صبر أخي موسى لأرانا الخضر من عجائبه. فانظر إلى أداب النبوة، وانظر إلى أداب المتعلم. فأنا أقول أن مسألة السلام دي فيها 30 حسنة، ولذلك أنا أهيب بكل أبنائنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا إذا ردوا على الهاتف يا أخي قل السلام عليكم. يقول يا أخي وربما أنه مش يا عم قل السلام عليكم، يعني هي يعني هلو دي يعني هي دي المحببة إلى أذنك. حبب إلينا السلام يا أخي. الله هو السلام ومنه السلام سبحان الله العظيم. وعليك أنت السلام يعني يعني يعني اجعل كلمة السلام هذه الجميلة تأخذ 30 حسنة وتجعلني أنا أشجع أن أقول وعليكم السلام ورحمة الله لي 40 حسنة. والسلام سنة والرد فرض. والذين يغضبون من الذين يردون السلام عليهم أو لا يردون أن الذي يرده هو الله رب العالمين فلا تحزن. سبحان الله يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت سعد بن معاذ ويقول السلام عليك يا سعد فلم يرد سعد. قال السلام عليك يا سعد فلم يرد. قال السلام عليك يا سعد فلم يرد. فالرسول سار وانطلق. فانطلق خلفه سعد وقد كان داخل البيت. قال يا سعد أما تسمعني؟ قال من أول مرة يا رسول الله. قال ولم لم ترد؟ قال أستزيد من بركة سلامك يا رسول الله. أصل السلام لسعد لما يخرج من فم الرسول صلى الله عليه وسلم صار سلاما، سلام دنيا وسلام أخرى، والسلامة كلها في لفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى السلام إيه؟ تسليم الخاصة. هذه علامة من علامات الساعة. أسلم على من أعرف، لكن من الواجب أن يعني يسلم الجميع على بعض. فشو التجارة، اسأل الدفعة كلها بتاعت الكلية ولا الجامعة ولا سبحان الله، يا أولاد يا بنات عايزين تخرجوا ايه؟ ورجال أعمال. الله، طب لو كلنا رجال أعمال، طب مين اللي هي من اللي عمل في الأعمال؟ الله سبحان الله، لما أنا رجل أعمال كله عايز رجال أعمال. فحتى أولادنا لا يقولوا هذه الكلمة، يقول لك بيزنس مان، بيزنس. سبحان الله، يعني بيزنس دي هي دي اللي هي يعني الرقي. طب يعني رجال أعمال يعني خليك رجل على الأقل، فيها رجولة، يعني ما نلاقيش رجولة في أي شيء، نلاقي رجولة في الأعمال، يعني رجل المال ورجل أعمال خير وبركة، لكن يعني فشو التجارة. الاقتصاد الآن هو الذي يتحكم في مصائر السياسة ومصائر الدول، والدول الغنية باقتصادها والفقيرة بعدم وجود اقتصادها، والتجارة الناجحة، الإدارات الناجحة لعدم وجود الفساد الإداري، لعدم وجود الرشوة. الآن العالم يتقدم في مسألة الشفافية. وللأسف الشديد يعني كنا نتمنى أن أن أن أن ترتقي دول الإسلام إلى مسألة الشفافية هذه. إذا فشو التجارة هذه علامة من علامات الساعة، وحتى تعين المرأة زوجها على التجارة. كان زمان المرأة يعني لا تهتم إلا وده كان شيء طيب طبعا أن بالبيت فقط وبأولادها فقط. أصبحت الآن هي التي إيه الآن أصبحت في سيدات أعمال. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالمهم يعني نحن لا لسنا في مسألة التنظير الآن، لكن نحن نشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كانت أمنا خديجة يعني أكبر يعني سيدة أعمال التي نذرت بعد ذلك مالها كله للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الدعوة وفي مسألة ألا يحتاج إلى أحد. وهذه المرأة الصالحة ولذلك كان لها مكانة عجيبة جدا عند النبي عليه الصلاة والسلام. فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. ثم تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الأرحام. الناس الآن العم والخال سبحان الله لا يعني يرى أولاد أخيه إلا في عرس، إلا في عزاء، إلا في المطار وكلاهما مسافر إلى منطقة. الله يا عمي كيف حالك؟ من 3 سنوات يا ابن أخي ما رأيتك، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويمكن في مدينة واحدة. يقول زي بعض يا ولد، أنت عارف أنا كثير الأعمال، ولد محرج من عمي. يقول آه والله يا عمي الله يعينك، لا حول ولا قوة إلا بالله. العمة والخالة، أبناء العم، أبناء الخال، سبحان الله. فيعني المسألة تريد أن يعني أن نستمع إلى يعني حاجب معاوية وهو يدخل على أمير المؤمنين يقول أخوك بالباب يا أمير المؤمنين. قال أدخل. دخل رجل لم يره معاوية من قبل. قال الله سبحان الله، يعني يكون يعني على موديل 2010 يكون أبو سفيان متزوج في السر غير هند. ف يعني لكن المسألة غير ذلك. من أنت؟ قال أنا أخوك. قال من لدن من؟ يعني مين أبويا وأبوك يعني اللي يجمعنا؟ قال من لدن آدم. فوضع معاوية يده على جبهته قال آه، كأنه يتذكر. رحم مقطوعة سأصلها الآن إن شاء الله. الله أكبر، شوف الأدب العالي من هذا الطارق والأدب العالي من معاوية رضي الله عنه. يا الله، قال يا الله إذا تذكر لا إله إلا الله، والله صحيح ترحم بس قطعت من زمن، لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر والله إلى إلى إلى إلى هذا التبحر في الفقه وفي الفكر. رحم مقطوعة يكون حتى ان النبي صلى حتى ان عمر رضي الله عنه لما قال له ابو بكر يا عمر تعال لنزور ام ايمن كما كان الرسول يزورها صلى الله عليه وسلم. ام ايمن دي حاضنة الرسول وكانت اعجمية وكان يعتبرها اما بعد امه لان هي اللي رجعت معه من الابواء عندما كان عمره 6 سنوات وخرجت من امنة ام النبي صلى الله عليه وسلم من عند اخوتها واهلها في بني النجار وكانوا اصلا من المدينة المنورة من يثرب او قريبة منها ويخرج من وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يركب مع امه على الناقة فرآها تميل هكذا وهكذا فاناخ الناقة وادركتها البنية وماتت وكان عنده 6 سنوات كانت في صحبته ام ايمن. ام ايمن هذه ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني قريبة منه وكانت سبحان الله تصمم ان تخرج معه الى المعارك وكانت تقول في بدر داعية الصحابة يعني او داعية لهم يعني قاتلوا ثبت الله اقدامكم ولا تخرج لسانها في الثاء لان لكنتها اعجمية. فالنبي يضحك صلى الله عليه وسلم وثبت بالسين يعني قيدة وذلك يوم السبت سمي سبتا لان اليهود لا يعملون فيه في السبت. فيضحك النبي يقول يا ام ايمن انت اعجمية قولي يعني قاتلوا نصركم الله يعني بلاش سب يعني يبحث لها عن كلمة ليس فيها حرف الثاء لكن ثبت يعني قيد والرسول اذن لغوية صلى الله عليه وسلم ويا ليت لنا تكون لنا اذن لغوية ويكون الاعلاميين السنة ايضا لغوية يعني حتى المصيبة ان اولادنا حتى في الجامعات وفي اقسام اللغة يقول والله اصل المسألة لغوية. لغوية ايه يا عم؟ هي لغوية. المهم يعني فصلة الارحام يجب علينا ان نصل ارحامنا فهذه الرحم المقطوعة يجب ان نصلها لان مما يزيد في الاعمار ويبارك في الاعمار صلة الارحام. صلة الارحام هي التي توسع الصدر وتوصل سبحان الله العظيم الناس بعضهم مع بعض وترفع الحقد والضغينة الموجودة في المجتمعات وتؤمن المجتمعات بالخير. ثم العلامة التي تليها وشهادة الزور. يا الله شهادة الزور ليست امام القاضي فقط ليست في النيابة العامة فقط ليست عند النائب العام ولا وكيل النيابة فقط ليست في مخافر الشرطة فقط لا ولا ليست في مجالس التقاضي فقط. شهادة الزور في صغير الامر وكبيره. انا من الواجب ان اقف مع الحق عندما تغضب ابنتي من زوجها. لا يجب ابدا ان سلفا اخذ موقف ابنتي لا استمع الى الطرفين. لا اقف مع ولدي ضد زوجته وانما استمع الاول وارى من المخطف. فاذا حفت في المسألة ونشهد والعياذ بالله زور قال صلى الله عليه وسلم اياكم والشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فاعتدل قال الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور الا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وما دام ان ليته سكت انا ان شاء الله اسكت الان لاترككم في فاصل قصير واعود اليكم مرة اخرى لنكمل هذا الكلام العظيم من علامات الساعة للصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي اراه الله سبحانه وتعالى بعلمه للغيب شيئا من حجب الغيب. كونوا معي بعد الفاصل اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى ونحن نتحدث مع هذه العلامة التي اخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم حيث حدثنا انه بين يدي الساعة ان يكون هناك تسليم خاصة اسلم على من اعرف ومن لا اعرف للأسف لا اسلم عليه. فشو التجارة وانتشارها الاقتصاد العالمي هذا الذي يعني بقوته تقوى الدول وبضعفه تضعف الدول ونحن نهدر طاقاتنا في اشياء اغرب من الخيال. مليارات تذهب الى التدخين والسجائر ومليارات تذهب الى الاطعمة التي نلقي اكثرها وبالذات في هذا الشهر الكريم. مليارات تذهب سبحان الله العظيم فيما يسمى بهذه الاغاني التي لا ترضي الله ولا رسوله ولا المؤمنين سبحان الله العظيم وتنفق عليها مليارات عجيبة وتنكمش المليارات عند قضايا التعليم وقضايا النهوض بالامة. ايضا تتحدث او يتحدث هذا الحديث عن فشو التجارة وإعانة المرأة زوجها، تحدث أيضا عن مصيبة قطع الأرحام، وعندما خلق الله الرحم تعلقت بجدار العرش، قال يعني هذا مقام العائد بك من القطيعة، يعني الرحم كانت تخاف أن تقطع عندما تكون في هذه الدنيا. قال يا رحم ألا يرضيك أن من وصلك وصلته وأن من قطعك قطعته. تخيل أن الإنسان لما يصل رحمه لا إله إلا الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، وصول يعني وصل الرحم ده شيء. طيب انظر لما تزور عمتك وتزور خالتك وتزور خالك وتزور عمك وتزور أخاك الأكبر، الله كم يسعد، يقول ما شاء الله رحم الله أخي الذي أنجب هذا الولد الصالح. وتقول المرأة وتقول الخال يعني رحم الله أختي التي أنجبت هذا الشاب الصالح أو هذه البنت الصالحة التي جاءت تزورني. أين يعني للأسف يعني أنا عايز بس عائلة واحدة من عائلاتنا العربية المسلمة ملتئمة الشمل، وبالذات إذا حصل منهم مصاهرة. أنا أتمنى ألا يصاهر إنسان أقاربه، وألا تصاهر المرأة أقاربها. مش داعي للنسب والمصاهرة بين الأقارب، لأن إذا غضب الزوج والعريس هذا من عروسه لا تغضب، مش فردين عاديين، لا ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن عائلتين أو عائلة بتنقسم بقانون انقسام الخلية، تنشطر بقانون الانشطار النووي أو الانشطار النفسي أو الانشطار المشاكلي، الانشطار الزوجي. ليه؟ لأنه هو لو أولاد عم، الأولاد العم الأخ يحب أخاه، فمن شدة الحب يزوج هذا ولده من ابنة هذا، فإن غضبت البنت من الولد غضب أبوها، فغضب من زوج ابنته اللي هو ابن أخيه، يغضب الوالد لولده فيغضب من أخيه، فتحدث القطيعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن إيه أو نهانا عن زواج الإيه الأقارب، قال تباعدوا كي لا تضووا، كي لا تضووا يعني كي لا تضعفوا، لأن قد يأتي النسل القريب يعني أو النسل من الأقارب بنسل ضعيف فيه الأمراض الوراثية والأمراض الجينية، حتى هناك أمراض معينة يحذر الأطباء يقول إياكم أن تتزوجوا من أقاربكم. طب ما أنت رايح المسألة وخلينا أحب مع بعض، خلي الأخ يحب أخته والأخ يحب أخاه والعمة تحب أولاد أخوها والخالة تحب بنات أختها، عندما لا يكون هناك إيه مصاهرة ومصاهرات. ولذلك عمر سأل الرجل عندما كان يريد أن يشهد معه هل صاهرت منه أو صار هل حصل بينكم نسب، قال لا. فإذا مسألة النسب هذه تظهر الأخلاقيات والسلوكيات. ولذلك يقال في المثل العامي أو يعني في التشبيه العامي أن النسب كاللبن إذا عكر لا يعود مرة أخرى. فإحنا مش عايزين يعني، خلينا في السنة أفضل، وزواج الأباعد أفضل من زواج الأقارب. إذا قطع الأرحام أيضا، شهادة الزور للأسف الشديد، يعني يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رجلا يريد أن يشهد، فأخذه خارج المسجد وقال انظر إلى قرص الشمس، فنظر الرجل فلم يستطع أن ينظر إلى قرص الشمس، قال له على مثله فاشهد، يعني إذا كان الحق واضحا عندك وضوح قرص الشمس فاشهد. قال عفيني يا رسول الله. ليه عفيني يا رسول الله؟ لأن الشهادة يترتب عليها حقوق كثيرة، ولذلك حتى في مسألة الملاعنة ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فإيه تشهد الرجل يشهد أربع شهادات بالله أنه من الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه كان من الكاذبين، وهي يدرى عنها العذاب أن تشهد برضو أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، ويفرق بينهما. إذن قضية الشهادة حتى إن لم يجد الإنسان الشاهد فيجب أن يشهد الإنسان بالحق ولا يشهد أبدا بالباطل، ويتقي الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك أبى شريح القاضي أن يسلم السيف لعلي رضي الله عنه، وهو سيفه عندما تحاكم إليه اليهودي مع أمير المؤمنين في قضية السيف، فأمعك شهود يا أمير المؤمنين؟ قال معي الحسن والحسين، وبعد الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة. فقال شريح يا أمير المؤمنين الفرع لا يشهد لأصله، لا ينفع الفرع يشهد لأصله ولا الأصل يشهد لفرع، لا ينفع أشهد لولدي ولا ولدي يشهد لي، لا ينفع أشهد لزوجتي ولا زوجتي تشهد لي، لأن قضية ميل الهوى موجود. فإياك وشهادة الزور. والمصيبة التي تليها من ظهور وفشو وعلامات الساعة كتمان شهادة الحق، يعني راح يشوف الحق أمامه، موظف مظلوم وظلمه رئيسه بوضوح شديد، لا لا لا لا هو لم يقل له هذا، هو الآخر اللي فهم غلط. ده بالعكس، لقد تهور الأستاذ فلان على السيد المدير العام، ولقد تطاول هذا الموظف الغر الذي لا يعرف مصلحته على معالي رئيس المؤسسة. يا عم الله يرضى عليك، ولا معالي ولا سبحان الله العظيم أسافل، احنا انت تشهد يعني ولو على انفسكم وعلى ولو على اهليكم بالحق سبحان الله العظيم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ولا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. يعني حتى في كراهية الانسان اليهودي الذي قال له، قال عمر لليهودي لما امر اليهودي كان يريد ان ياخذ دينه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فروعه عمر بالسيف، فخاف الرجل لما راى عمر ان اليهودي يكلم الرسول بحده ويجذبه من ردائه، وهذا رئيس الدوله وهذا القائد يعني المعصوم صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك قال يا عمر كان اولى بك ان تامرني بحسن القضاء وان تامره بحسن الاداء، يعني تأمره بحسن القضاء وتأمرني أنا بحسن الأداء، يعني ولا يعني تقول لي إن كان في له مال أعيده إليه، وإن كان أنت يا فلان أطلب بأدب. ولكن يا عمر اذهب إلى بيت المال أو اذهب فأعطيه دينه كذا، وزيادة عليه أعطيه كذا ثمن ترويعك له بسيفك. فعمر يقول يعني لليهودي والله إني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسفوح. فيقول الرجل اليهودي هل هذا هذه الكراهية تمنعني حقا من حقوقي؟ يقول عمر لا. قال اذا لا يأس على الحب الا النساء. اذا عمر رغم كراهيته اليهودي لكن يعطيه حقه غير متعتع سبحان الله العظيم. يبقى اذا يعني تسليم الخاصة وفشو التجارة وقطع الارحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق، يجب ان نقول الحق. ولذلك تضيع الامم عندما يضيع فيها الحق، تضيع الامم عندما يكتب الإنسان الحق الذي أمره رب العباد سبحانه وتعالى. ثم قال في آخر الحديث صلى الله عليه وسلم وظهور القلم، أدوات الكتابة ووسائل الكتابة لم تكن معروفة من قبل، فهذه ظهورة سبحان الله. الآن أصبح الحاسوب يعني من غير ما تكتب عليه كمان ربما تمليه فيكتب لك لا إله إلا الله. وأن يحدث فخذ الإنسان بما يعني يتحدث فخذ الإنسان بما عليه يقول للإنسان شيئا، وأن يحدثه فخذ بما أحدث أهله من بعد كما سوف نأتي إن شاء الله رب العالمين. أحبتي في الله، هذه بعض من علامات الساعة الصغرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في قضية التسليم الخاصة وقضية فشو التجارة وقضية قطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وانتشار القلم. بالله عليك ماذا تنتظر؟ متى تتوب إلى الله؟ ومتى أتوب أنا إلى الله؟ ومتى نفتح صفحة جديدة بين يعني مع الله سبحانه وتعالى قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله ونستودع دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، ولا تنسونا من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.